الله على ايه يا دي انت هو ده لسه قلت حاجه. مراتك بلا مراتك بلا يا سيدي مراتك دي ام عيالك. اي والله اي والله. وهي اللي في الدنيا تجرحش يوم مشاعرها. الله يفتح عليك. وما تقولش خيرها في غيرها. دي مراتك ام عيالك ولو انت امك ده عيالك. خليك شاب سيطرة وما تخليش واحدة منيهم تجيبك هوب ليه ورا. يا واجي يا فاتشي. منور يا ابو الكبالن. يا فاتشي يا فاتشي. ويا شعلاشة نادوا على عريسنا الأمور. وتاخد مكان وزلط بيتك حرام يتخرب وتعيش على طول في غلط. اوبا تا تا تا تا تا يا عشيق يا عشيق. تا تا تا تا تا تا يا فاتشيق يا فاتشيق. تا تا تا تا تا يا عشيق يا عشيق. تا تا تا تا تا يا فاتشيق يا فاتشيق. ويا شعلاشة بحبك يا ست موني. انسى اي واحدة عرفت اي يوم من الايام. ركز بس في حياتك في ولادك. ركز في المدام. ولو ضميرك نايم قوله هوبا اصحى يلا وفوق. ما تخليش مراتك الحلوة تاخدك من امك وابوك. وما تعملش اللي يدينك وما تمشيش ورا شياطينك. ما تعملش اللي وتمشيش ورا شياطينك. دي هي يا فنانس حلاوتك يا فنانس. قسم يا فنانس حلاوتك يا فنانس. وطول في التقسيمة ورقص لي بهز وفن. طب قسم يا فنانس يا حلاوتك يا فنانس. قسم يا فنانس يا حلاوتك يا فنانس. وطول في التقسيمة ورقص لي بهز وفن. طب بيسي بيسي بيسي وابعد كده عن قميصي. وعلى رأي الله بيسي، طب بيسي بيسي بيسي، قول يا شعلاش.